هو متلبس يحب الإحرام. كيف؟ يعني في عرفة أقصد. إذا مات في أثناء النسك لا يقضى عنه لا نذر ولا فريضة. نعم.